ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لازال الكلام مستمر في أم القضايا وأصل الأصول، الذي ما خلق الله الخلق إلا لأجله، والذي يبعث الله الناس ليسألهم عليه، وهو لا إله إلا الله، وهو إفراد الله عز وجل ربا وإلها، وهو توحيد العبودية، وهو التوحيد الذي هو حق الله على العباد. ونحن قد عرفنا مسائل كثيرة متعلقة بهذا الباب الذي ينبغي أن نتواصى به دائما، لأننا لابد أن نعلم كما علمنا ربنا سبحانه وتعالى في آيات سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الآية وهذه الصورة تبين أن العبد بغير هذا المعطى، وبغير معطيات الإيمان، وبغير معطيات التوحيد، وبغير إقامة ذلك الأصل، فإنه من حيث التركيب ومن حيث المهية هو في خسر. هو في خسر لأنه إنسان ولن يخرج من هذا الخسر إلا بالمنجيات، والمنجيات هي الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أما الإيمان فهو أم القضايا، وهو أصل الأصول، وهو دعوة الرسل أجمعين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأما العمل الصالح فهو الدليل على وجود الإيمان، والدليل على صدقه، والدليل على أن من ادعى الإيمان ليس بكاذب، لأن الله علمنا أن من الناس من يدعي الإيمان ولا يقيم عليه دليل، بل هناك من يدعي الإيمان وعند المطالبة بالدليل تجده كاذب وتجده فارغ، فلا يقيم دليلا على ما ادعاه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، أي إنه يقع منهم بعد ادعاء الإيمان ما يدلل على الكذب، وقد أمروا أن يكفروا به. وكذلك يقول ربنا في هذا المضمار: ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وبالتالي تكون النتيجة ماذا؟ وما أولئك بالمؤمنين. إذن لابد من الإيمان ثم الدليل عليه، ثم إذا كان هناك إيمان حقيقي فأنت تعلم أن الإيمان، أن التوحيد، أن العبودية، أن لا إله إلا الله، هي أن تحب الله، وأن تحب من يحب الله، وأن تحب أن يحب الله، أن تحب الله وهذا هو حقيقة العبودية وأصلها. والذين آمنوا أشد حبا لله، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى إذن الإيمان التوحيد أن تحب الله وأن تحب من يحب الله، وأن ولذلك في الحديث أيضا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهو الولاء والبراء الذي لا يستقيم إيمان ولا توحيد إلا به. ثم أن تحب أن يحب الله، وهو الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه هي التي تبين هذا المقام. وبالتالي التواصي بالحق هو، قلنا أن الإيمان بحسب ما جاء في الصورة ككلام مجمل فصلته في المقال السابق في موطن غير في موقع غير هذا المكان، الإيمان ثم العمل الصالح دليله ومكمله، ثم التواصي بالحق وهو أن تحب أن يحب الله، وهو ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم التواصي بالحق ودعوة الناس للحق الذي هو الحق، مش تعبيد الناس للطواغيت، مش الكلام في ألف ليلة وليلة، مش الناس النهاردة بقت زاهدة في الجمعة لأنها كلما دخلت مسجد سمعت تقيؤا ممن يقف على المنبر، كلام الرجيع الذي يرجع من البطن، بل قد يكون أعزكم الله ما يخرج من أسفل البطن أفضل مما يقوله كثير من الخطباء على المنبر في زمن تغيير الخطاب الديني، في زمن التسلط على الدين، في زمن الفشل في كل شيء إلا التسلط على الدين. الوزارة الوحيدة التي نجعت والتي أنتجت إنتاجا لا حدود له هي القائمة على شؤون الدين. لماذا؟ لأنه منع الخطباء وغلق المساجد الضيقة وتوحيد الخطبة وتغيير الخطاب الديني وغير ذلك. فالتواصي بالحق هو الحق الذي يرضي رب العالمين، الذي أمر به، الذي هدى إليه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. تنبه، لأننا في حملة عالمية مفادها دمروا الإسلام أبيدوا أهله، فلابد من التواصي بالحق. وكل عبد منكم ملزم بأن يتواصى بالحق ليخرج من الخسران. ليس شرطا أن يكون داعيا ولا عالما ولا خطيبا ولا واعظا، بل لو علم كلمة لقالها، بل لو علم حرفا لقاله، لأن هذا مما ينجيه من الخسران. أنت إنسان وبإنسانيتك خاسر غارق في الخسران، ولا يخرجك من هذا الخسران كما علمك من خلقك وبين لك الطريق وأخبرك أنك في خسران. وأنت إذا رجعت القرآن وجدت أنه ما ذكر الإنسان إلا وذكر بوصف يدل على مدى الهلاك والخسران. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مساه الشر منوعا، وإذا مساه الشر جزوعا، وإذا مساه الخير منوعا إلا المصلين. وكذلك يقول تعالى: خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان عجولا، وكان الإنسان كفورا، وهكذا. وما من مقام إن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والآيات، اقرأ القرآن واستخرج منه وأنت تقرأ وردك، إن كنت تقرأ وردك، إن كان لك ورد، ستجد أنه ما ذكر الإنسان إلا وذكر معه وصف يدل على مدى الهلاك والخسران، وأنك لن تخرج من هذا الخسران إلا بالإيمان الذي هو التوحيد، الذي هو أصل القضايا، الذي هو أم القضايا، الذي هو قضية الوجود، الذي ما خلق الله الخلق إلا له، الذي هو بعثة الرسل، الذي هو مراد رب العالمين من خلقه، الذي هو هدى الكتاب ونور الكتاب، فالقرآن كله توحيد، والذي هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام الذي تركهم به وببيانه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم العمل الصالح الذي يدل على صدقك في إيمانك ثم التواصي بالحق ولو بكلمة. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ونحن كثير منا لا يهتم بأن يتعلم ولا أن يواصي ولا أن يعلم أهله وولده ولا أن يعلم جيرانه وأصحابه، فلابد من التواصي بالحق. وهذا التواصي بالحق قد يسير عليك الآخرين، وقد يجعل الناس لك من الطاعنين، كما قال كثير من السلف: لم يدع قول الحق لي صاحبا. ولذلك أهداك الله وعلمك أنك من المنجيات التواصي بالصبر وتواصوا بالحق الدعوة والبيان، وتواصوا بالصبر حتى لا تحيد عن الطريق. صبر على طاعة الله، وصبر على الدعوة إليه، إلى دينه وطريقه وصراطه المستقيم، وصبر على معاصي الله بحيث لا يميلك إليها هواك ولا تستعبدك شهواتك. حتى وإن وقعت بطبيعة التركيب فإن هذا الوقوع ليس مشين، إنما المشين ألا تتوب بعده. ليس المشين أن تذنب، فأنت لابد مذنب لأنك لست ملكا، وفيك لمة الشيطان، وفيك النفس التي تأمر بالسوء، وفيك الشيطان الذي يجري منك مجرى الدم. ولذلك لم يذم الله من عصى أبدا، إنما ذم من لم يتب. وأثنى الله على التائبين المذنبين التائبين، والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. وكذلك يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هؤلاء هلكة، هؤلاء ضالين، هؤلاء كفرة أبدا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أثنى الله على المذنبين في أي مقام؟ لأنهم أذنبوا؟ لا، لأنهم أتبعوا الذنب توبة. فأنت لابد ستذنب، لابد، لكن المهم هو ألا يضيع دينك، ألا يضيع دينك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا أمر لابد أن تستوعبه، ولن يخرجك من ذلك إلا أن تقوم على القضية التي هي أم القضايا، والتي من لقي الله عز وجل بها ربه يوم القيامة فإنه من الناجين، وإن أتاه بغيرها فهو من الهالكين. وهذا هو محك الكلام في هذه الموعظة، وهي أنه لا يقبل عمل إلا بتوحيد. وما خطورة فقد التوحيد؟ ما خطورة فقد التوحيد؟ هل فقد التوحيد نوع من الذنب الذي إن شاء عذبك به ربك وإن شاء غفره لك؟ أبدا. أخطر ما يمكن أن تقع فيه هو فقد التوحيد. تنبه لذلك، سواء كان توحيد القلب أو توحيد اللسان أو توحيد العمل. توحيد القلب كل ما يتعلق بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل وحب التوحيد، لأن هناك من النواقض الإيمانية الاشمئزاز من التوحيد. تخيل، يقول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه البدوي والحسين وأم هاشم والكبراء والأسياد وغير ذلك، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كثير من الناس إذا قلت له: كن موحدا، إذا حلفت فاحلف بالله وليكن أمرك مع الله وحده، فإن مثل هؤلاء عبيد لا يملكون، والقادر على كل شيء هو الله، والذي يملك كل أمر هو الله. تجده يقول لك: وانت وهابي؟ هو انت منهم؟ فيشمئز. قل له: مش لله يا سيدي فلان، مدد يا سيدي فلان، مدد يا أم فلان. تجده يفقر معاك وينبسط ويسر. هذا ناقد عظيم جدا، اسمه الاشمئزاز من التوحيد كما ذكر أهل العلم. فتنبه. إذن أنت لابد أن تكون عاشقا للتوحيد، منفعلا به، يملأ التوحيد قلبك ويتحكم فيه، فيتحكم القلب في اللسان وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكما جاء في الأثر عن أبي هريرة مما أخرجه البخاري رضي الله عنهم أجمعين قال: القلب ملك والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده. القلب ملك والجوارح جنود هذا الملك، فإذا صلح الملك صلحت جنوده. ولذلك ما الذي جعل الصحابة قرآن جيل قرآني فريد؟ ما الذي جعل الصحابة خير الناس؟ قلوب صلحت، قلوب صلحت فأصلحت لسانهم وجوارحهم وطوعتهم للبر طوعا، وصاروا يسارعون في الخيرات ويدعون ربهم رغبا ورهبا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. تنبه أنت كذلك، إذا صلح لن تجد من أهل توحيد إلا حب البر وإعلاءه والغيرة على الحرمات والشعور بالولاء والكراهية للكفار. قلب منير فتجده يرى كل شيء بصيرة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي أبدا، لا يستوي الأعمى والبصير أبدا، لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم، لا يستوي الذي حوى قلبه بصائر ومن عمى قلبه، لا يستوي أبدا. إذن أخطر ما يمكن أن يصيب العبد وأفقد خسارة يمكن أن يفقدها وأن تصيب تلك الخسارة هي فقد التوحيد. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تنبه، ومن يمت ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني تظل الردة معه إلى الموت، فأولئك حبطت أعمالهم، أعمالهم التي يعملوها تسبيحات وتنتمات وتلاوة وذكر وصدقات، هذه أعمال لابد أن تعلم أن الأعمال إذا لم تقم على قاعدة التوحيد فهي مردودة على أصحابها. وقدمنا إلى ما عملوا، من هم الذين فقدوا التوحيد؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تنبه، لماذا؟ لأنه لم يقم على قاعدة التوحيد. وهذه مسألة بانت في القرآن كثيرا وبسط القول فيها بعظيم كلام رب العالمين: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك، خطاب إلى رسول الله الإمام الصالحين، إمام من يعمل في الدين، إمام من أقام الحق المبين، إمام الطاعة، إمام البر، إمام الصلاة، إمام كل خير، هو الإمام في كل بر، في كل خير، في كل نور، في كل هدى، صاحب البصائر صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه. ولذلك استشعر هذا الخطاب واجعل نفسك مكانه، وأنت من أنت من لست إماما، بل قد يكون كثير منا أئمة في الشر والسوء واللعب واللهو. تنبه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بغير وقف. لماذا؟ لأنه فقد مقتضى القبول، فقد أعظم خسارة. فتنبه، أنت مؤمن وأنت مسلم ولكنك تحارب فكريا وإعلاميا، تحارب ببث السوء تحارب بتعبيدك للطواغيت، تحارب بتشويه القرآن والسنة. وبعض الناس خرج في المقالات يقول إن مصر فيها على الأقل 10 ملايين ملحد. اللهم سلم يا رب العالمين، وبور المكر وادفع الكيد واجعله عليهم، واجعل الدائرة على كل من أراد بالمسلمين سوءا. 10 ملايين ملحد يا ملحدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقولها من باب أننا ينبغي أن نلغي خانة الدين في أي استمارة رسمية وحتى في الهوية، حتى نعطي كل واحد الحرية. أي حرية في حق رب العالمين؟ أنت عبد من؟ أنت مخلوق من من؟ أنت من يملكك؟ الشياطين أم الطواغيت أم الأهواء؟ أنت عبد لله شئت أم أبيت. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، ويوم القيامة كلهم آتيه فردا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. إذا ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل نفس ويعلم كل عبد، وكل نفس مردودة إليه بحقه عليهم وبقدرته التي لا يملكها غيره. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ليس معه صاحب المقالات وليس معه الأسياد والكبراء، بل سيأتي فردا. فإن أتى بدين فاز، وإن أتى بغيره هلك. فتنبه، تنبه عبد الله. ومن يرتدد منكم عن دينه. والردة أصلا في اللغة الرجوع، أصلها في اللغة الرجوع، ثم صارت اصطلاحا عن الرجوع عن الدين، ولذلك تضاف. ومن يرتدد منكم عن دينه، لكن أصل الردة الرجوع. وفي القرآن فارتد على آثارهما قصصا، أي رجعا. لما أراد موسى وغلامه أن يدرك مكان الخضر، فلما سأله وعلم منه أن الحوت قد نزل الماء وتسرب إليه في موطن قبل هذا الموطن الذي طلب منه الغداء، فارتد على آثارهما قصصا. ولذلك أنت تقول أنا استرددت حقي، أي أرجعته. ومن يرتدد، أي يرجع عن دينه. وهذا خطاب للمؤمنين وليس خطاب لعموم الناس، والله عز وجل بذلك رحمن رحيم، يخاطب برحمته وينبه ويشدد حتى يبين لك أن هذا المكان واد سحيق لا ينزل فيه أحد فينجو، أن هذه المنطقة، منطقة الردة، هي واد سحيق لا ينجو من نزله، فينبغي، فيحذرك منه. وكأن الله يعلمك أنت ينبغي أن تحافظ على توحيدك إلى أن تموت. فإن أصابتك في الطريق ردة فينبغي أن تعود قبل أن تموت، لأنه شدد في البيان وأوضح فيه، فقال ومن يرتدد منكم أي يا مؤمنين أي يا مسلمين عن دينه، أي الإسلام، لأن المسلم ليس له دين إلا الإسلام، والردة لا تكون إلا عن الإسلام. فإذا انتقل يهودي إلى النصرانية لا يقال مرتد، فالكفر كله ملة واحدة، ولكن يقال ارتد لغة، أي على ما كان عليه، راجع عما كان عليه. لكن كشرع لا تعد الردة إلا من مسلم. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. تنبه. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. وأثار العلماء في هذه الآية مسائل عظيمة جدا، أذكر منها ما يتعلق بالموعظة. هل يحبط العمل بمجرد الرجة؟ هل يحبط العمل بمجرد الردة، أم أنه لابد أن يموت على الردة حتى يحبط العمل؟ خلاف بين العلماء، ولكن هذا الخلاف لا يضر القضية. لماذا؟ منهم من قال لا، لا يحبط العمل حتى يموت على الردة، ومنهم من قال بمجرد أن يرتد يحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذه النصوص تبين أن مجرد الردة تحبط العمل، ولكن تفعيل ذلك الإحباط ووجد العبد لأثاره لا يكون إلا بعد الموت. والمعنى أنه إن تاب ورجع بقي له عمله، أو عاد إليه عمله الذي حبط بالشرك والكفر، الذي حبط بالشرك والكفر. ولكن إن استمر على ردته فهو بين شرين، أو إن شئت فقل ثلاث. الأول هو حبوط عمله، أي بطلان. وما معنى حبط؟ حبط في اللغة من حبط البعير، إذا أكل حتى انتفخ من كثرة الأكل فمات. هناك حالة من الموت تأتي البعير عندما يطلق على الطعام بغير حساب فتمتلئ بطنه حتى لا تستطيع البطن أن تنقبض فتنفجر فيموت، فيقال حبط البعير، من باب أنه ألم بما يظن أنه لذيذ نافع، ولكن ببهميته لم يستشعر ما وراء ذلك من خطر، فجاءه الموت أو جاءه الضر من حيث يظن النفع. فكان وجه شبه عظيم فيما يتعلق بالردة أو بالكفر بعد الإيمان، أو بالكفر مع العمل، أو بالردة مع العمل، أو بالشرك مع العمل، وهو أنه يظن أن له أمر وأن له عمل، وما يدري المسكين أنه يجمع ما يهلكه وهو الردة والشرك الذي ظن أنه يمكن أن يكون نافعا له، فيصيبه مثل ما أصاب الدابة أنها هلكت بطعامها، كذلك هو هلك بأعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر سوء الخاتمة، أعاذني الله وإياكم من سوء الخاتمة. فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طب في الآخرة معلومة أنه سيأتي ربه مشركا، سيأتي ربه مجرما، فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. طب في الدنيا ينتقل في الدنيا بردته من مقام المسلمين السامي إلى مقام الكافرين الداني أو الأدنى، فتحبط أعماله في الدنيا بأن يفقد كل ما جعل الله من ولاء ومحبة ونصرة وطاعة بين المؤمنين وعصمة دم، كل ذلك مفاوز الإسلام، يفقدها بكفره، فتحبط الأعمال في الدنيا فيتدنى مقامه ويتسفل بعد أن كان عليا بدينه، لأنه لا يعلي المرء إلا دينه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فهو إثبات الإسلام له ومعاملته معاملة المسلمين، وأما في الآخرة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المكرمين، وأسأل الله أن يتقبلني وإياكم عنده في المقبولين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فشرط الفوز وجود التوحيد، وشرط قبول العمل وجود التوحيد. يقول تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم ويبين له: إن المنافقين الذين يسيرون معك وينفقون معك من النفقات ويفعلون من الطاعات، لابد أن تعلم أنهم لا يتقبل منهم. وما سبب عدم قبول العمل منهم؟ أنهم كفروا بالله وبرسوله الذي هو الردة، أو الذي هو أصلا أيا كان الحال فهذا أمر. ولذلك جاء في كثير من الآية في كتاب الله الكريم ما يدل على اشتراط التوحيد، اشتراط الإيمان في صحة العمل وقبوله، في صحة العمل وقبوله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، تنبه، ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى بشرط أو بحال لابد وهو مؤمن، فمن يعمل عملا صالحا وهو مؤمن فأولئك فلا كفران لسعيه. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. كل هذا وغيره كثير في القرآن يبين ماذا؟ يبين أن قبول العمل لابد أن يكون قائما على قاعدة التوحيد وهو مؤمن، هذا اشتراط. فمن حقق الشرط تحقق له المشروط. فهو يقول سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات، ولم يقل ومن يعمل من المبطلات. إذن هو عمل صالح ولكن لابد أن يقوم على قاعدة التوحيد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. تنبه لذلك وافهموا وتدبروا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، رجل يصلي يصوم المصحف في ايديه السبحة في ايديه، لا يأكل الحرام ولا يرتكب الموبقات، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، بشرط أن يكون وهو مؤمن. عباد الله، كما تهتمون بذكركم أو بقرآنكم أو بتسبيحكم أو بكثير من أعمالكم، لابد أن تكون أعينكم مفتحة متنبهة مراقبة لوجود التوحيد في قلوبكم، حتى لا تضيع أعمالكم، حتى لا تضيع أعمالكم، وحتى لا تفقدوها، وحتى تأتوا يوم القيامة مقبولين ولا تظلمون نقيرا. وهذا لابد أن تستوعبه. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. إذن لهم أعمال ولكن حبطت. والكفار الذين لا يؤمنون حتى يموتوا على الكفر، متى تذهب أعمالهم التي تصيب الناس بالنفع؟ صليب الأحمر بينقذ ناس كثير جدا وبيداوي جرحى كثير جدا، أين تذهب طاعاتهم أعمالهم الحسنة؟ كثير من الكفار يطعمون ويتصدقون وينفقون في المستشفيات والسرطانات أين يذهب؟ يقدمها الله لهم في الدنيا. ولذلك أنت تجد أن الكفار أوسع الناس دنيا. لماذا؟ لأنها قدمت لهم حسناتهم، قدمت لهم حسناتهم، لأن الله كريم ولأن الله عظيم ولأن الله عز وجل يعامل بالقسطاس المستقيم، ولكن لا يجدون أثرا لذلك في الآخرة، لا يجدون لها، لأنها حبطت. طب حبطت يعني بطلت، ومعنى بطلت أي أنها لا يقيم، لا يقام لها وزن. أولئك الذين كفروا بآيات الله ولقائه فحبطت أعمالهم ولا نقيم لهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والوزن هو ما يكون من ثواب وعقاب، والوزن هو ما يكون من أثر للطاعة في الدنيا، لأن الله يقيم الموازين القسط ليوم القيامة، فتوضع حسناتك وتوضع سيئاتك. فإذا كان الإنسان قد فعل المحبط فلن يكون له وزن، فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. إذن أنت مطالب بأن تكون حريص كل الحرص على أعظم ما تملك وهو إيمانك. تعلمه أولا، وأقم مقتضاه ثانيا، وحافظ عليه ثالثا، لأنك إن لم تحافظ عليه لا يزال الشيطان بابن آدم حتى يكفر. الشيطان نجح في أن يجعل من الصحابة من يزني، ونجح في أن يجعل من الصحابة من يقذف ويشتم ويسب، ونجح أن يجعل من الصحابة من يسرق، لكنه عجز أن يجعل من الصحابة من يشرك. حتى من ارتدوا من الصحابة عادوا قبل أن يموتوا، إلا المنافقين الذين ماتوا على نفاقهم، لأنهم بدأوا الأمر بالمرض وبالكذب من أول ما بدأوا، بدأوا الأمر بالكذب، بدأوا الأمر بأنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله. ومن بدأ بمخادعة الله، والله لا يخدع، بل هم يخدعون أنفسهم. فهؤلاء لم يعودوا، لأنهم بدأوا الطبخ، بدأوا الأمر من أصله مقلوب فاسد حامض. أما أهل الإيمان حتى من ارتد رجع، أو غالبهم على تفصيل ليس هذا محله، ولكن أنت مطالب أن تستشعر مدى خطورة فقد التوحيد. لابد أن تعلم أولا أن قضية الوجود التي هي قضية الرسل مع أقوامهم جميعا، والتي هي مراد الله من خلقه، والتي هي أوجب الواجبات عليك، والتي ما خلقك الله إلا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اعلم أنها هي التوحيد، وأن هذا التوحيد هو الذي يكون سببا لكل خير، فبه تكون وبغيره لا تكون. إن أتيت ربك بالتوحيد مهما قل عملك فمآلك الجنة، سواء عذبك بتقصيرك أو رحمك هذا شأنه، ولكن إن أتيته بغير توحيد فقد قضى قضاء، أنه حرم الجنة على الكافرين، على المرتدين، على المشركين. تنبه لذلك، وتذكر أن الله قد خاطب نبيه يبين له خطورة ذلك الأمر، فضلا عن خطابه للمؤمنين عموما. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم لابد أن تتنبه أكثر وأكثر، بماذا؟ بأن تعلم أن هذا التوحيد هو المخرج لك من الخسران، وأنك بغيره لن تكون إلا من الخاسرين. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. وأتبعوا ذلك العمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر خوادم ودلائل ومكملات ومبينات لأم القضايا وأصلها وأصل الأصول، وهو الإيمان، وهو التوحيد، وهو لا إله إلا الله، وهو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. تنبه تنبه، جعلنا الله إياك من المتنبهين، ونعوذ بالله من أن نكون من الغافلين. تنبه. ثم عليك أن تتعلم ذلك وتدعمه. ضع جدارا فوق الجدار، واحمل جدار بجدار حتى لا ينهار، حتى لا ينهار. ثم علمه غيرك وتواصي به، تواصى به مع غيرك، تواصى به مع غيرك، حتى تبين. أنت ترى الناس منهم من يسب الدين، ومنهم من يسب الرسول، ومنهم يعني عندما يتشاجر يجد أن إشعار الطرف الآخر في المشاجرة بمدى قوته ومدى يعني صولته يسب الدين. ينبغي أن تقوم لذلك قومه، تأخذه وتعلمه وتفهمه أن ذلك كفر، وأنه بذلك يضيع، وأنه لو مات على ذلك مات مرتدا. تعلمه. عندك ولد لا يصلي، عندك امرأة لا تصلي، عندك أخت أو أخ لا يصلي، أنت مطالب بأن تبين أن ترك الصلاة هو العهد الذي بين المسلمين والمشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين رجلي والكفر ترك الصلاة. أنت ترى كثير من أقربائك وأمهاتك وأجدادك يتقربون إلى أصحاب القبور، من المنسوبين إلى الصالحين كالحسين وغيره، ومنها أيضا قبور منسوبة إلى غير صالحين، لكن الناس تربوا وتعلموا أن القبور مجلبة النفع ومدفعة الضر، والطواف بها قربة، والذبح لها منقبة، وتقريب والنذر لها عبادة عظيمة، فيقع منهم الشرك جهارا نهارا. علم الناس بعد نفسك، نبه الناس بعد تنبهك. أنت تهتم جدا عندما يقال لك كم عدد أهل الكهف، فيقال لك وقد بحث بحثا وقال 3 4 5 6، إذن هم عددهم يقارب 13 وكلبهم كذا. ما هذا العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر؟ كمن يهتم وينشغل، ما نوع الخشب الذي كانت منه عصا موسى عليه السلام، وما نوع الحية التي جعلها الله عز وجل تأكل العصي من الحيات؟ هل يمكن أن يكون مثل هذا الهراء دين؟ انشغالك بكثير من الفتن، ثم تقبل بعد ذلك عندما يطعن في البخاري الذي هو أصح كتاب بعد القرآن، تقبل ذلك وتتكلم على البخاري كأنه رجل قاعد على القهوة ولا في الغرزة، وما تعلم أن البخاري من عباد الله الصالحين الذين فتح الله عليهم وجعلهم سببا لتبليغ رسالة الله وتبليغ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى العباد جيلا بعد جيل. لكننا اهترأنا في ديننا، اهترأنا، مزقنا، صار الدين عندنا هو المناسك التي اعتدناها. يوم الجمعة بنيجي نصلي الجمعة، ويومنا مثلا بعض الناس بتحافظ على الصلاة في المسجد، وكتير منا بيضيعها عشان شغله وعشان خاطر هو صنايعي وعشان مواعيد العمل. فجر ما فيش، لأنه الشو بيصحى للشغل الساعة 7 والفجر على الساعة 5 ولا 5:15، فعايز ينام ساعتين عشان وراه شغل، فيضبط آلة التنبيه على ما بعد الفجر، فيكون تاركا للفجر عمدا، ويكون بذلك قد فعل كبيرة عظيمة جدا تقرب من الكفر والعياذ بالله. احتاطوا لدينكم، ولا تخشوا مثل خشيتكم من الردة، وذلك بتعلم كل ما يتعلق بها من قول واعتقاد وعمل، لابد، لأن الله عز وجل في هذه الآية وما شابهها مما يبين حبوط العمل بالكفر والشرك، ومما يبين اشتراط الإيمان لصحة لقبول عملك الصالح وإثبات الأجر عليه، ومن يعمل صالحا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، حتى لا تكون ممن يظلم. هل تعرف معنى الظلم والهضم؟ الظلم ذهاب الحق كله، والهضم ذهاب بعضه، فمن أكل عليك بعض حقك فقد هضمك، ومن أكل عليك كل حقك فقد ظلمك، والله لا يهضم ولا يظلم، لا يهضمك ولا يظلمك، بل يعطيك، بل يفيض عليك، بل السيئة بسيئة والحسنة بعشر أمثالها. فإذا لابد أن تعلم، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فأنت مطالب بأن تحافظ على دينك. أنا ما أذكر نفسي وإياك والله بهذا الكلام من باب التجديد. كثير من الناس الذين جعلوا الدين مجرد حكاوي، ويقول لك يا عم ربنا يكرمك، كلمنا في الرقاق، قول لنا قصة من السيرة، قول لنا حاجة معانا كده تقرب، يعني تطيب النفوس. تعب تكلم في الكفر والإيمان والردة والولاء والبراء، انت تكفير، انت خوارج، لأنه يريد أن يشوه مثل هذه الدعوة، فتظل الناس غافلة وجاهلة. فإذا ما غزاهم بالطعن في الدين والطعن في الرسول والطعن في السنة والطعن في نقلة السنة كالبخاري وغيره قبلوها، ولكن كيف قامت الأمة الأولى؟ لم تقم بكثرة الصلاة والصيام، ولم تكن بكفالة اليتيم، ولم تكن بالصدقات والنفقات، وكل ذلك بر عظيم، إنما قامت بالتوحيد، إنما قامت بالولاء والبراء، إنما قامت بأنهم تربوا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، إلى آخر ما ذكر الله تعالى، تربوا على قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، إيمان، توحيد، وجهاد في سبيله، فتربصوا. أمرنا الله بالصلاة، وأمرنا الله بالصيام، وأمرنا الله بالنفقة، وأمرنا الله بحج بيته وبر الوالدين والإحسان للجيران، ونهانا عن الزنا وعن الخمر وعن العقوق وعن كثير مما نهانا عنه، بعد أن أمرنا وبعد أن رب رسوله صلى الله عليه وسلم أصحابه 13 عام على هذه القاعدة، قاعدة التوحيد، قاعدة الإيمان. فلذلك كانت قضية القرآن ليس التفصيل في الصلاة وأحكامها، وفي المقابل تفصيل ثم تفصيل ثم تفصيل في الإيمان والتوحيد وشروطه ومقتضياته، في الكفر والشرك وخطورته وعاقبته ومآل أهله. لماذا لم نجد في القرآن سورة كاملة في تفصيل الصلوات، وسورة كاملة في أحكام الزكوات، وسورة كاملة في صفة الوضوء والغسل؟ لماذا؟ لأن هذا يا إخوان أمور فرعية هدى إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أعلى من ذلك وأعظم من ذلك، وهذا عظيم لكن أعظم، وهذا مهم وهذا ولكن أهم، التوحيد الذي هو حق الله على العباد، الذي هو قضية الوجود، الذي ما خلق الله الخلق إلا له، لأن الله لم يخلقنا سدى وهملا، بل خلقنا لنعبده وبالإلهية نفرده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المؤمنين، وأن ينجينا الله تعالى أن نكون من المشركين. اللهم يا رب العالمين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الموحدين، واجعلنا من المهتدين، واجعلنا من المؤمنين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم يا رب اجعلنا ممن يهدي عبادك، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا. اللهم يا رب أعد للدين مجده. اللهم أعد للدين مجده. اللهم أعد للدين مجده، واجعلنا من جنودك الصالحين. استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك. حبب إلينا حبك. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من الخارجين من الخسران، واجعلنا عندك من الفائزين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم يا رحمن السماوات والأرض، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.